منبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة الإهمال أول حرف بأبجدية الرحيل يميت رغبات القرب وداء العلاقة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته طبتم وطاب يومكم وطاب مساءكم وتبوأتم من الجنة منزلا المرأة العنكبوتية يقول ربنا في سورة العنكبوت آية رقم 41 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون سبحان الله هنا يأتي الإعجاز القرآني وعلم الإعجاز المعروف وأكيد بعض طلابنا وبعض المبتعثين وبعض الدارسين وبعض الأسر التي تحب أن تقرأ ربما مر عليهم مثل هذه الأمور لما نأتي إلى يعني ترى الله لما يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون ليس بخيطها لأن أصلا حتى خيوط العنكبوت أقوى من خيوط الحرير وإنما صار بيت العنكبوت وهنا لأن أنثى العنكبوت وبيت العنكبوت لا يقوم على المودة لا يقوم على الرحمة لا يقوم على المحبة والتآلف والألفة والتعاون وإنما للأسف الشديد عندما يأتي ذكر العنكبوت ويصيب منها ما يصيب وعندما تبيض تأكل بعض بيضها وتقتل ذكرها لذلك صارت هذه العنكبوت مثال سيء لذلك نحن نقول لبناتنا ولنسائنا حتى لا نكون نساء عنكبوتيات ونبتعد عن ذلك لأنني أنا الحقيقة لما كنت في واشنطن سألت أحد الناس قلت هل أنت متأهل؟ قال أنا طلقت زوجتي وأنا لا أريد أن أتزوج قلت لماذا يا أخي الكريم؟ قال يا أخي جئت بها إلى هنا وللأسف الشديد طلعت امرأة يعني فيها صفات سيئة أنا لا أحبها عندما تعلمت لها كم علم هنا أصبحت امرأة للأسف مادية أصبحت امرأة للأسف لعوب كذوب أصبحت للأسف يا شيخ امرأة مسترجلة لذلك أنا لا أحب يعني تلك الصفات السيئة لذلك طلقتها لذلك يا أخواتي الكريمات أنا كل أمل بكن كثير ترى أنتم اللاتي تخرجن لنا الأطباء والعلماء والأساتذة والطيارين والقضاة أنت المدرسة أنت صانعة الأجيال سورة باسمك مريم النساء كل ذلك يدل على عظمتك لذلك يا أختي الكريمة ابتعدي عنا كل صفة تؤدي إلى أن تكوني امرأة عنكبوتية يعني لا تكوني امرأة نكدة لا تكوني امرأة انعزالية لا تكوني امرأة انطوائية لا تكوني امرأة يعني كما نقول عنكبوتية أنت قلبك يسع أكبر مما تتوقعين لذلك أنا كنت أقولها في دورات قديمة قدمتها في إحدى يعني في إحدى دورات، أن 60% من أسباب المشاكل تقع على عاتق المرأة. بعض النساء تقول لماذا هذا الحمل علي؟ لا أقول ليس حملا، لأن أنت مستودع الحنان، أنت مستودع العطف، أنت من يجعل البيت يهدأ. لذلك لا تجعلي أذنك مفتوحة للغير، لا تحاولي تقارني، لا تحاولي أنك تدخلي مرض الشك في نفسك حتى لا تتعبي، لا تحاولي أنك تطلقي بصرك يمنة ويسرة، بل لما يكون عندك خلق القناعة وخلق الراحة وتعيني زوجك على أنه يكون كريم يد وكريم لسان، بإذن الله عز وجل تتحولي من امرأة عنكبوتية إلى امرأة عظيمة، وأنت العظيمة. والله لا نقول ذلك، الحمد لله، يعني نحن في بلاد الإسلام غير في بلاد الغرب، نحن نرى كيف يتعاملون مع المرأة. والله حتى في أمريكا لما جلسنا مع بعض المسؤولين ترى إلى الآن في عندهم تميز بين الذكر والأنثى، وهي امرأة أمريكا بلاد الحرية كما يقولون، تجد حتى راتب الرجل يختلف عن راتب المرأة، تجد عمل الرجل بعضهم يختلف عن، لكن في بلادنا والله تجد بعض النساء ربما أعلى من راتب الرجل. تجد الحمد لله في بلادنا في بلاد الإسلام الأم إذا كانت امرأة كانت كلنا تحت قدمها، إذا كانت زوجة كلنا تحت ظلها، إذا كانت أخت كلنا نبرها، بل أن الإسلام وضع الأجر العظيم لمن بر أمه أو أكرم زوجته أو أحسن إلى أخته واتقى الله فيها وزوج، وليس له جزاء إلا الجنة. ترى هذا الأجر العظيم ما جعل إلا من أجلك أختي الكريمة. لذلك اعتزي بقيمتك، واعتزي بنفسك، واعتزي بأشياء حتى تطمئني وترتاحي، وابتعدي عن القدوات السيئة أو عن صديقات السوء، أو افعلي كذا أو لا تفعلي، أو لا تتركي في جيبه ريال، أو فتتحولي امرأة حداقة وشداقة وبراقة وأنانة ومنانة، وتلك الصفات التي لا يحبها الرجل. أنا كل أمل أختي على أنك تكوني عظيمة كما نعرفك، عسى الله أن يحفظك من كل سوء، وأن يديم علينا وعليكم إخواني وأخواتي السترة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أترككم إخواني وأخواتي وبالذات النساء مع هذا التقرير، لعل الله أن ينفع به. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني يحقق مراده. المرأة العنكبوتية تتصف بعض الزوجات بالعديد من الصفات، ومنها الغرور والبخل والكذب والإهمال. إليك أيها الزوج الكريم فنون تغيير العادات السيئة بزوجتك، لا للتصريح والمهاجمة، فلن تساعد في حل المشكلة بل ستزيد الأمر سوءا. الإقناع، حاول إقناع زوجتك بشتى الطرق المختلفة. الآثار الجانبية، وضح لزوجتك الأسباب للإقلاع عن هذه العادة، وكيف أن هذه الصفة تصنع جداراً عازلاً في علاقتكما وحياتكما. الدعم، يجب عليك مساعدتها وتقديم كل العون لها للتخلص من العادات السيئة. التقدير، حاول تقديرها وتشجيعها كلما اتخذت بعض الخطوات الإيجابية. المكافآت، كافئ زوجتك على خطواتها الإيجابية. التحلي بالصبر. الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه، اسأل وتلقى اللي فادة، التصافي والمحبة يبعث انواع السعاده والتشتت بين الاسره يجلب هموم ونكاده الله يديم التصافي كلني يحقق مراده